البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. صلاح قابيل، مديحة سالم، بالاشتراك مع منى جبر. الصفقة. بطولة حسين الشربيني، جمال إسماعيل، إبراهيم الشامي، ومحمد عناني. الصفقة. موسيقى شعبان أبو السعد. قصة وحوار إبراهيم مسعود. إخراج محمد عثمان. ألو، اديني محيي الوكيل. حاضر يا فندم. محيي بيه، سيادة مدير المخابرات عايز سعادتك. حاضر، جاي حالا. اتفضل، تعال يا محيي، اقعد. متشكر يا سعادة المدير. هنلغي القبض على الجاسوس النهارده. ازاي يا فندم؟ لا، ما تقبضش عليه. ازاي يا فندم؟ انا مجهز كل حاجة وكل الادلة موجودة في شقته، يعني القضية كاملة. برضو ما تقبضش عليه يا فندم. لو سبناه اكتر من كده هيسرب معلومات خطيرة وحيوصلها للخصم. ده بيرسل كل اسبوع رسالة لاسلكية فيها معلومات عن البلاد. يا محيي، دي تعليمات عليا من سيادة الرئيس. يعني ايوه، مش عايز يعمل ازمات بيننا وبين اخواننا. بس ده خاين، واصحاب المصلحة في وجود خلافات بيننا وبين اخواننا دول هيستغلوا الحتة دي. امرك يا فندم، بس وجوده بالشكل ده خطر على امن البلاد. اكشف المراقبة وراه، خليه يعرف انه متابع، وبالشكل ده هيوقف نشاطه على الاقل لفترة، لغاية لما يجي معاد سفره لغزة في الارض المحتلة في افواج جمع الشمل. قصد سعادتك يعني انه حيسافر مش هيرجع؟ ضروري، لانه حيعرف انه انكشف وما حيصدق يطلع من البلد قبل ما ينقبض عليه. حاضر يا فندم، بعد اذن سعادتك. ايوه يا فندم، هنقبض على الجاسوس الليله؟ لا يا شريف، سياده المدير رفض القبض عليه. ليه يا محيبيه؟ اوامر من فوق، وخد نفذ التعليمات. تكشف المراقبة خلف المدعو منصور مساعد الطوبي، ويترك ليغادر البلاد مع أفواج جمع الشمل. ليلى ليلى ليلى، أخوي منصور جاي اليوم. منصور جاي اليوم، صحيح يا سحر؟ أيوة، دي فرحة كبيرة قوي قوي يا سحر. بتحب أخوي للدرجات يا ليلى؟ بحبه أكتر من نفسي. ده نور عيون يا سحر، بشوف الدنيا بيه. وعشان انا عارفه الحب ده كله جيت افرحك، وعقبال ما افرح لك يوم جوازكم. يا ريت يا ريت يا سحر، بس انا خايفه من بوك الشيخ مساعد، ما حيوافق على الجواز. ان شاء الله هيوافق لما يكلمه اخوي منصور. ليلى موجودة برا، عايزة تقابل كابتن عازر. خليها تدخل. أهلا أهلا ليلى، إزيك؟ إيه؟ وراك إيه؟ منصور مساعد الطوبي حيوصل في فوق جامع الشمل بتاع اليوم. ده خبر كويس، يا ريت يكون جايب معاه الصور اللي طلبتها منه في رسالتي الأخيرة. أنا جيت أقولك عشان تعمل ترتيبك. أنت عميلة ممتازة يا ليلى، وكمان عرفتينا بعميل نشيط اللي هو منصور. بان عليك فرحانة، أنت بتحبيها ليلى؟ أيوة، ونفسي في اليوم اللي نتجمع فيه في بيت واحد نتجوز يعني. بس يا خسارة. خسارة؟ خسارتي؟ أبوه الشيخ مساعد ما حيوافق. الشيخ مساعد ده مش عارف أعمل معاه إيه، هو الوحيد اللي قلقني في المنطقة دي، واقف ضدنا وبيهيج علينا أهالي غزة. وطني أوي. إنما شوف أبوكي إنسان مرن، بيفهم مصلحته وبيمشي وراها. ما تخلص منه يا كابتن عازر، تريح نفسك وتريحني، ده واقف في طريق سعادتي مع منصور. طيب روح أنت دلوقتي، ولما يرفض جوازك نبقى نتصرف. أنا هستعد لمقابلة منصور. تمام يا فندم، الولد منصور سافر النهاردة. اقفل ملف العملية بتاعه يا شريف. بس يا ريت ما يرجعش تاني يا محيبي. ده يبقى مجنون، معقول بعد ما عرف انه مراقب؟ انت مش كشفت له المراقبة؟ أنا كنت بطرده يا فندم، وضروري عرف انه مكشف، لأنه في الفترة الأخيرة كان مرتبك جدا. خلاص، يبقى مش ممكن حيرجع. ايه يا منصور؟ طبعا جبت صور قاعدة الصواريخ اللي في السلسلة في اسكندرية. امال؟ برافو. يا ترى الصور واضحة؟ امال. لو انت ناسي انك انت اللي مدربني على التصوير السري. برافو برافو منصور، كده بقى انا مطمن. فين الصور؟ حبيبي فين الفلوس؟ مفيش فايدة فيه، كل حاجة فلوس فلوس. امال لو انا بتعامل معاكو ليش؟ بتجسس على البلد اللي مضيفني ومعلمني ليش؟ حبيبي مش عشان الفلوس. طيب اشوف الصور بقى. حبيبي مش قبل ما اخد فلوس. طيب يا سيدي اتفضل خد هات الصور. دقيقة واحدة حبيبي، اطلعها من الجيب السري في الشنطة. سحر سحر، من هذا اللي بتنادى عليك يا سحر؟ دي ليلى يا بوي. ليلى؟ ايش اللي جابها؟ انا مش قلت بلاش صاحب البنت هذه؟ هذه ابوها خاين بيتعامل مع قوات الاحتلال. يا بوي انا مالي ومال ابوها، وهي كمان مالهاش ذنب، كان ابوها بيتاجر مع قوات الاحتلال. والله لو مت من الجوع ما تعامل معهم، دي خيانه، خيانه لقضيتنا. سحر يا سحر، ارد عليها يا بوي؟ ردي. تعالي يا ليلى اطلعي. منصور وصل يا سحر؟ لا لسه ما وصلش، مش قادر استنى، وحشني قوي، نفسي اشوفه. قلت اجي. تعالي تعالي ادخلي، بوكي هون. ايوه تعالي في اوضتي. لا لا لا لا، ما حصلش حاجه. يعني ما فيش اي شك فيك من المخابرات المصريه؟ ها لا. طب جهاز اللاسلكي خبيته كويس قبل ما تسافر؟ لا انا جبته معايا. ليه؟ احنا ما صدقنا هربنا ودخلنا مصر، ليه تجيبه معاك؟ امال هترسن بايه لما ترجع؟ لا مش هرجع مصر تاني، هفضل هون. ازاي بقى؟ امال انت بتتعاون معانا ليه؟ مش عشان تجيب معلومات عن مصر؟ تبقى ازاي مش عايز ترجع؟ انا مش عايز، كفايه كده، المره دي جت سليمه. انت خايف من حاجه؟ حصل حاجه؟ لا ابدا ما حصل ما حصل، بس انا خايف بعدين يحصل. شوف طول ما انت مفتح عينيك مش هيحصل، كمان المخابرات المصريه نايمه، مش ممكن تقدر تكشف عميل لينا. بس انا برضو مش عايز اروح، هفضل هون. هتفضل هنا تعمل ايه؟ وتعليمك؟ مش عايز اكمل، حازل عبياري بوي وهتجوز ليلى. مش بكيفك يا حبيبي، لازم ترجع مصر تاني عشان تجيب لنا المعلومات اللي احنا عايزينها. يعني ايش عافيه؟ انا ما عايز اشتغل معاكم، شايف كيف؟ ومش هرجع مصر. هتخسر كتير يا حبيبي. احنا فلوسنا كتير وانت محتاج لفلوس عشان تتجوز ليلى. مش عايز فلوسكم. ومش عايز تتجوز ليلى؟ لا دي هتجوزها. مش ممكن، مش هتقدر، مش هتقدر يا حبيبي الا اذا انا سمحت ليلى. انت ناسي انها بتاعتنا. ليلى بتحبني وما ممكن هتخلى بيا عشانكم. لا ممكن. طب نفرض انه مش ممكن، انت لازم برضو ترجع مصر يا حبيبي. لازم ترجع عشان ابوك يفضل عايش يا منصور. الشيخ مساعد ممكن يحصل له حاجة ويروح فيها وتبقى انت السبب يا حبيبي. يعني انت مسيطر عليا بكده؟ لا لا لا لا لا لا سيطرة ولا حاجة، احنا اصحاب يا حبيبي بنتعاون مع بعض، وليك انت انك تقبل او ترفض، ومتهيالي لازم تقبل. اسمع نصيحتي يا حبيبي ووافق على السفر لمصر، وحتى خد رأي الشيخ مساعد في كده. ابوي؟ ابوي ما يعرفش حاجة، ده لو عرف اني بتعامل معاكم يقتلني بيده. عشان كده بقولك خد رأيه، ولا اروح انا اترجاه؟ عارف لو ما وافقتش حسيبه يقتلك يا حبيبي. وبعدين اقتله هنا. تقتله؟ اسمع كلام يا منصور وروح دلوقتي عشان ابوك زمان مستنيك وعاوز يشوفك، وكمان في ناس تانيين نفسهم يشوفوك. ليلى مش برضو هتتجوزوا المرة دي؟ ايوه. بس برضو يا ريت ابوك ما اعترضش على الجواز. لا لازم يوافق. واذا ما وافقش؟ اذا ما وافقش مش عارف اعمل ايش. انا بقى عارف هعمل ايه. وحشتني كتير كتير يا ولدي منصور. وانت كمان يا بوي. وش اخبار الدراسة؟ كويس كويس قوي، ولو اني بقول كفاية بقى وافضل جنبك هون يا بوي. في الحقيقة انا محتاج لك جنبي، انا خلاص بقيت اختيار، بس شهادتك يا ولدي. انا بقول يعني يا بوي. الشاي يا بوي. الشاي يا اخوي. لك شوقة قوي يا منصور يا اخوي، هات بوسة. كفاياكي بوس بقى. ده اخوي يا بوي. ابا انت مش عارف سحر اختي يا بوي، دايما كده تتدلى عليها وتبوسني. طول عمرها كده. ايوه بس دي كبرت خلاص. مهما كبرت يا بوي هفضل اتدلى عليه وابوس فيه لغايه لما عروسته تاخده منك. نفسي نفرح بيه بقى يا بوي. امشي روحي، مالك دخل بالحاجات دي. كنت بقول ايه يا بوي؟ خير يا ولدي. سحر اختي لها حق، انا عايز اتجوز يا بوي. عشان كده عايز تفضل هون وتوقف دراستك. ايوه يا بوي. طيب تتجوز وتاخدها معاك مصر. ما انت عارف يا بوي الحاكم العسكري لقطاع غزة ما حيوافق. ميتة بقى نخلص من تحكم الناس هادولا فينا. عشان كده بقول افضل هون. انا يا ابني محتاج لك هون، مش قادر بقيت اختيار، بس شهادتك. ولا اقول لك يعني حتعمل بالشهادة ايش؟ يعني موافق يا بوي، خلاص خليني معاكم هون واتجوز. مبروك مبروك يا ليلى، بوي وافق. بوكي وافق؟ وافق على جواز منصور مني؟ وافق على الجواز، واخوي منصور هيفضل هون مش هيرجع مصر تاني. ايه معقولة؟ مش معقول ليش؟ لا لا لا ولا حاجة. اسمعي اتركني يومين اختار لك العروسة. لا انا يا بوي اللي اختار عروستي. ايش باين عليك اخترتها خلاص؟ مين مين يا منصور يا ولدي؟ اخترت مين وبنت مين؟ اخترت ليلى بنت الفردي. لا لا يا ولدي، يا شوم ما اخترت، ما تلاقي في بنات غزة غير بنتها الراجل الفردي هذا، الراجل الخاين. لا خاين ولا حاجة يا بوي. ايش تسميه هذا اللي بتعامل مع الخصم وبتاجر معاه ويورد له حاجاته وبكده يساعده علي نفضل محتل أرضنا؟ لا تحرم علي يا ولدي لو عملت كده واخدت بنتها الخاين، ولازم لازم ترجع مصر تاني. معلش يا ليلى، بوي عصب اليوم، بكرة منصور يحاول معها تاني. بوكي مش هيوافق، بس أنا لازم أتجوز منصور لازم، وحنشوف أنا ليلى الفردي ولا أنت يا شيخ مساعد. يعني لو منصور اتجوزك هيفضل هنا وما يرجعش مصر، ولو ما اتجوزكيش ابوه هيجبره على انه يرجع، يبقى الشيخ مساعد لازم يموت. لازم يموت؟ لا، لازم يفضل، لازم ليه؟ يعيش. ليه؟ ليه يا كابتن؟ انت وعدتني. اسمعي يا ليلى، انت من احسن عملائنا، وانا اللي دفعتك عشان تتعرف منصور ويحبك عشان نوقعه ويشتغل معانا، وطلبت منك تمثلي عليه الحب عشان يوافق. ايوه، بس انا حبيته فعلا، حبيته قوي. الشغل ومصلحة الامن بتاعتنا تخلينا نضحي بمصالحنا الشخصية. يعني مش عايز تساعدني في جوازي من منصور؟ شوف يا ليلى، انت مش لازم تتجوزي من منصور دلوقت، منصور ده عنيد، ممكن اول لو اتجوزك يصمم انه ما يرجعش مصر، وانا لازم ارجعه مصر، انا محضر له شغل كتير هناك. ليلى، اجلي فكرة الجواز دي شوية. كده يعني مصلحتكم فوق مصلحتي؟ طبعا، ما اكدبش عليك. كده طيب. انا لازم اتجوزها، شايفة كيف؟ حتى من غير موافقة بوي. هتخسر يا منصور، هتخسر بوك اللي مالكش ولا له غيرك. انا عايزاك تتجوزها، ليلى صاحبتي وعارفة قد ايه هي بتحبك، بس برضو مش عايزاك تخسر بوك يا اخوي. وهي عرفت كده؟ ايوه يا اخوي، كنا سامعين كلامك مع بوي، وكانت نفسها تشوفك وتسلم عليك، لما سمعت كده جريت وهي بتبكي وخرجت. انا لازم اقابلها، اشتاق لها يا سحر، اشتاق لها، شايفة كيف؟ انا لازم اطمنها ان احنا هنتجوز. ها وبعدين يا منصور، ناوي على ايش؟ ما عارف اعمل ايش يا مروان، ما قادر على بعد ليلى، بحبها، وما قادر اضحي بابوي، وكمان ما قادر افضل هون، شايف كيف؟ يبقى لازم اسافر مصر من شان تكمل دراستك. لا مش كده. اما ليش يا منصور؟ قولي قولي، انا صاحبك وصديق عمرك. لا لا لا، ما في حاجه مروان. ايش يا منصور؟ بدي اشوف ليلى، اشتاق لها قوي، وبريد اشوفها، حاسس اني حموت لو ما شفتهاش. هتموت لو ما شفتها، بتحبها قوي كده يا منصور. مهما قلت ما اقدرش اقول لك قديش ارجوك يا مروان. خلاص خلاص يا منصور، زي العاده بكره من البدريه حرتب الجمعكم، جمع الحبيبين، وقبل الظهر تيجي تخبط على باب دواري الخبطه اللي عارفها، هتفتح لك معشوقه القلب والروح ليلى. ليش كده يا منصور؟ ليش عملته كده؟ حرام عليه. ما تخافي يا سحر، ما تخافي، ليلى زوجتي. اللي حصل ده غلط. ده اذا كنت بضحك عليها وما ناوي على جوازها. برضو غلط، غلط يا منصور. بحبها. غلط. هتجوزها. غلط من غير رضا ابوك. يعني ايش؟ اتخلى عنها واهرب؟ يبقى غلط وغلط اكتر. طب اعمل ايش؟ لازم تحاول تاني يا منصور، حاول تاني مع ابوي، يمكن ربنا يهديه ويوافق. ما انت عارف ابوك يا سحر. طب هتعمل ايه؟ بقول اديني لسه في اول الاجازة، استنى شوية لغاية ما اشوف ايه اللي هيحصل، واثناء كده احاول كتير مع ابوي. واذا مرضيش؟ وايام الاجازة بتمر بسرعة يا منصور. يا ريت ربنا يديني الوقت يمكن يخلى ابوي يوافق، يمكن يخلى ابوي اصعب عليه لما يشوفني بتألم كده، لما يشوفني بتعذب، ايه يمكن يرضى، يمكن يوافق. وتفتكر ان ليلى ممكن تصبر؟ حصبر يا منصور، حصبر لغاية ما ترجع، مش ده اللي انت عايزه؟ وانا ما اقدرش استغنى عنك يا ليلى، ما اقدرش، شايفة كيف؟ لازم اتجوزك. اذا ما اتجوزتنيش يا منصور يبقى لازم اموت، لازم اموت عشان ابعد عن فضيحة اهلي. بس قبل ما اموت ومن حبي ليك لازم اخدك معايا، يعني لازم اموتك لو تخليت عني. ليلى انت كيف تقولك ده؟ عشان بحبك، انا عارفة ان حبي ليك عمره ما هيروح من قلبي، حتى لو تخليت عني، حتى لو غدرت بيا وما تجوزتنيش، عشان احتفظ بيك وبحبك ليا لازم تموت معايا. هنعيش مع بعض يا ليلى، هنعيش في سعادة، في حب، هنفضل على حبنا ده على طول. أوعدك بكده. وأنا كمان أوعدك يا منصور. خسارة، الأيام الحلوة عدت بسرعة، الأجازة خلصت. مع السلامة يا منصور. ليلى، مع السلامة. ترجع لي بألف سلامة. أنا مستنياك، مستنياك يا منصور. هرجع لك يا ليلى، ولو إني مش عايز أسافر. خايف يا ليلى، خايف مرجعش. أنا ما خايف على نفسي، خايف عليكي. لو ما رجعتش خايف يا ليلى. ليه يا منصور؟ ليه خايف كده؟ طلبت من عازر يخليني هون، رفض وقال لي لازم ارجع. خايف احسن ينقبض عليا في مصر وما رجعش. منصور، حصل حاجه وانت في مصر؟ حسيت بحاجه يا منصور؟ لا لا لا لا، ما فيش حاجه. زي ما تكون حسيت انهم كشفوك. لا، ما هو ما كانوش سابوني. بس انا دلوقتي خايف، خايف اكتر علشانك، خايف لنكشف. ما تخافش يا منصور، ما تخافش. خلي بالك، اترك الخوف عنك والا الخوف يكشفك. برضو خايف يا ليلى. خلاص بلاش تسافر، قول لعازر. حاولت معاه كتير لغايه امبارح، هو بيديني احتياجات العمليه اللي عايزني ابعتها له باللاسلكي. حاولت معاه وقال لك ايه؟ صمم ان انا ارجع مصر، ولما رفضت هددني بقتل ابوي. يبقى ما تسافرش، خليك هنا. هددني بقتلك انت كمان يا ليلى، شايفه كيف؟ عشان عارف قد ايه انا بحبك. منصور يا حبيبي، سافر، سافر ولا تخاف. هترجع، هترجع لليلى بالسلامه، هترجع لي عشان نتجوز. اشوفك بخير يا ليلى. اشوفك بكل سلامه يا منصور. ايه ده؟ معقول؟ انت متأكد يا شريف؟ ايوه يا فندم. ده يبقى مجنون، غبي، اللي مشغلينه هناك كمان اغبياء. بس انا عارف افكار عازر كويس، عارف انه ذكي جدا. ازاي العميل بتاعه يقوله انه كان بيتراقب ويرجع يبعته تاني؟ انا متهيألي ان منصور خاف يقول لهم هناك انه انكشف. يبقى خلاص. هتعمل ايه دلوقتي يا فندم؟ ضروري يتقبض عليه. الحمد لله ان سيادة الرئيس وافق. انا كنت فاكر من متابعتي ليه انه تاب وعيل، لانه في الاول كان موقف نشاطه، ولما اطمن وتهيأله ان مفيش حد مراقبه بدأ يجمع المعلومات ويرسلها. وخطة القبض جاهزة؟ تمام يا فندم. امتى؟ بكرة 8 مساء هي اللحظة اللي حيكون فيها فاتح جهاز ارساله وبيرسل اشاراته، لانه بيفتح الارسال الساعة 8 من كل يوم ثلاث. هنقبض عليه والجهاز قدامه وهو بيرسل، عشان تبقى الأدلة كلها كافية. تمام كده، خد إذن من النيابة من النهاردة. لو سمحت لي يا فندم، هاخد الإذن من النيابة قبل ساعة الصفر بساعة واحدة لدواعي الأمن. موافق، نفذ. متشكر يا فندم. ما تنساش تبعت لي صورة من التحقيق أول بأول كل يوم، عشان سيادة الرئيس مهتم قوي وحيقرأ التحقيق بنفسه. حاضر يا فندم. في ايش؟ ازيك يا منصور؟ انتوا بتعمل ايه؟ انتوا مين؟ انا محي الوكيل من المخابرات العامه، وده السيد رئيس النيابه، وده الشريف المساعد بتاعي. ها، يا ترى خلصت رسالتك اللاسلكيه؟ رساله ايش؟ مفيش داعي للانكار يا منصور. جهاز اللاسلك اهو قدامك، وكمان كتاب الشفره، الادله كلها موجوده. اعترف احسن لك. هعترف. هات ورقه وقلم يا شريف. اتفضل يا فندم. خد يا منصور اكتب. محكمة! حكمت المحكمة على الجاسوس منصور مساعد الطوبي بالإعدام شنقا وتحويل أوراقه إلى مفتي الديار المصرية. أنا جمعتكم النهاردة كرؤساء أقسام في المخابرات العامة لأمر هام جدا. طبعا انتوا عارفين اليومين دول ان الخصم بيشيع او بيلمح ان عنده القنبلة الذرية، وده شيء اعتبرناه نوع من انواع التهديد. انما الجديد في الموضوع ان وصلت لنا معلومات مؤكدة ان الخصم وصل له فعلا مفاعل ذري، والمفاعل تم تركيبه في منطقة في الارض المحتلة. شيء خطير يا سيادة المدير. المفاعل ده بيقولوا عليه للاغراض السلمية، انما ممكن قوي يكون ده تمويه علينا ويكون المفاعل للأغراض الحربية، وبالتالي يبقى حيازة الخصم للقنبلة الذرية احتماله حتى 50%. سيادة الرئيس مهتم جدا بالمعلومة دي، ولما قدمت له التقرير أشر عليه بكلمتين اتنين بس: أريد الحقيقة. معنى كده أن المطلوب مننا أننا نعرف إذا كان المفاعل الذري اللي عندهم للأغراض السلمية ولا للأغراض الحربية. ده اللي مطلوب الحصول عليه. بصفة رئيس القسم الخاص بالخارج يبقى العمل ده بيدخل في اختصاصي؟ تمام يا فؤاد، بالضبط. بس أنا جمعت جميع رؤساء الأقسام عشان أنا شاعر أن لازم يحصل تنسيق بينكم، طبعا لتأكيد المعلومات دي. تشاوروا مع بعض وعرضوا علي اقتراحاتكم علشان أعرضوا على سيادة الرئيس. قدامكم لغاية بكرة زي دلوقت. تعرف يا محي، لما وصلني المنشور بتاع القضية وفيه صورة الجاسوس استغربت قوي. ليه؟ صورة الجاسوس فيها شبه كبير قوي من ضابط صغير عندي اسمه عز الدين عفيفي، ده حتى زمايله نازلين فيه سلخ من يوم ما شافوا صورة الجاسوس. ايه؟ شبهه؟ الصورة شبهه بالظبط، ده حتى هو نفسه عز الدين استغرب للشبه الكبير وافتكرها في الاول صورته. ايه مالك؟ سرحت في ايه يا محي؟ انا عايز اشوف الضابط ده حالا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا عز الدين، معلش انا اسف ان جبتك دلوقتي، بس السيد محي رئيس الامن القومي كان عايز يشوفك. ها، ايه رايك يا سيد محي؟ مش معقول، صورة تبقى الأصل فعلا. مش قلتلك؟ لف كده يا عز الدين. نعم يا فندم. لف لف لف. ألف؟ أهو يا فندم. غريبة، الطول، العرض، شكل الجسم. إيه يا محي، بتفكر في إيه؟ خلاص لقيتها. إيه هي؟ الصفقة. إذا كنت متأكد يا سيد محي بالشكل ده أنا موافق على الخطة. كون لجنة من الإخصائيين في جميع الفروع يدرسوا الموضوع ونفذ الخطة اللي عرضتها عليا. بس يا سيادة المدير، معلوماتي بتقول إن منصور مساعد الطوبي هيعدم كمان كم ساعة. إحنا دلوقتي الساعة 3 الصبح والإعدام هيكون الساعة 5. يبقى مش ممكن، مفيش وقت، مش هنلحق. والعمل يا فندم؟ لازم نتصل بسيادة الرئيس عشان نعرض عليه الخطة وناخد الأمر اللي ما يملكوش غيره. أرجوك يا فندم حاول تعمل اتصالاتك بسرعة. انت مش عايز تموت؟ لا مش عاوز. بس يعني؟ بس ايه؟ قول قول بسرعة. هو يمكن أقدر أأجل الحكم شوية، يعني أأجل موتك لفترة تانية. أرجوك أبوس رجلك يا محي. بيه أعمل كده؟ بس أبعد عن هنا، أبعد. بشروط؟ أنا موافق، موافق كل شروطك، موافق. بس أعيش، أعيش يا محي. بيصدقني أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أبعد عن هون. طيب شوف يا منصور، إحنا حنعقد صفقة مع بعض. السيد محي جوه في المكتب؟ مش عارف يا فندم. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مش المفروض انك اتشنقت يا منصور؟ انت مش منصور الجاسوس؟ انت بتضحك ليه؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا اللي جبته هنا يا شريف. ايه الحكايه يا فندم؟ ده كان لازم يعدم النهارده الفجر. لا لا، ازاي يا فندم؟ سيادتك قايل لي كده. وانا اللي بقول لا. انا مش فاهم حاجه. بعدين هفهمك. لو سمحت تروح مبنى الاستجواب، هتلاقي واحد هناك في الاوضه نمره 8. هاتوا تعالى هنا. حاضر يا فندم. بس شريف، بسرعه هات لي الراجل اللي هناك ده. حاضر يا فندم. شريف له حق يتبرجل. اصلك فعلا يا عز الدين شبه الجاسوس منصور بالظبط، وده كان اول اختبار للشبه الكبير اللي بينكم. شريف ده شاف منصور كتير قوي، هو اللي كان بيتابعه يعني، عارفه كويس، ومع ذلك ما قدرش يكتشف انك شبيهه. انا نفسي اشوف الراجل ده. فن هتشوفه حالا، شريف راح يجيبه تاني. يا فندم شريف ضروري هيحصل له حاجه. لا بقى، انت مين؟ ايه الحكايه بالظبط؟ انت قول انت مين. انا لسه سايبك هناك في مكتب رئيس الهيئه، اجي الاقيك هنا ازاي؟ انت مين؟ انا منصور. منصور؟ منصور الجاسوس؟ ايوه. طب جيت هنا ازاي؟ انت لازم تكون مت دلوقتي. ما هو محيي بيه انقذني من حبل المشنقه وجابني معاه هون. انا مش فاهم حاجه، مش فاهم. الو، انا شريف. ايوه يا فندم، انا قربت اتجنن. ايه الحكايه؟ هات منصور وتعالى وانا هقول لك. واللي عندي سيادتك يبقى مين؟ وبعدين يا شريف تعالى بسرعه الاول. حاضر حاضر يا فندم. جوزيف، افتح اللاسلكي على جهاز منصور الساعه 8 بالليل، وقت الرسالة بتاعته بسرعة. أنا طالب منه معلومات مهمة هيبعتها في الرسالة دي. حاضر يا كابتن عازر. ادخل ادخل قدامي. تعال يا منصور. أيوة محيبي. إيه الحكاية؟ ده منصور وده منصور. الله، فعلا نفس الشبه. بص كده يا منصور، شوف مين ده. ايه ده؟ ده انا. مش ممكن، مش معقول. لا يا منصور، ده مش انت، ده الضابط عز الدين، ضابط المخابرات العامة المصرية. كده شايف شبهك ازاي؟ ايوه تمام. شوف بقى يا منصور، الصفقة اللي هعقدها معاك هي ان حياة الضابط عز الدين في مقابل حياتك. يعني اذا حصل لعز الدين حاجة رحت انت للمشنقة على طول، ما حصلش لعز الدين حاجة ورجع سليم تبقى انفدت انت بحياتك. والغريب بقى إن حياة عز الدين في إيدك أنت. غريبة، حياة ضابط المخابرات في إيد عدوه اللدود الجاسوس، وفي نفس الوقت الجاسوس لازم يحافظ على حياة عدوه الأبدي ضابط المخابرات. فهمت يا منصور؟ أنا بيه مش فاهم حاجة غير إن لازم الضابط عز الدين يعيش عشان أنا أعيش. هو ده اللي أنا عايزك تفهمه. طب يا بيه، مطلوب مني ايش؟ عايزك من دلوقتي انت وعز الدين تبقوا صحاب قوي اكتر من الاخوات، عشان كده هتعيشوا مع بعض في شقة واحدة ليل ونهار لمدة 90 يوم. وده بغرض ايه يا فندم؟ الغرض من كده عز الدين انك هتعرف كل حاجة عن منصور. هو هيقولك على كل حاجة في حياته، اهله، ابوه، اخته، عيلته كلها، أوصفهم، طبعهم، أماكنهم. عايزك يا عز الدين تدرس كل حركة من حركات منصور، يعني باختصار هتتقمص شخصيته بكل تفاصيلها. منصور هو اللي حيديك ده بكل صدق، لانه لو ما حصلش ده عارف هيحصل يا منصور؟ عارف يا بيه، عارف. حينكشف انه مش انا ويمسكوه، ولو حصل ده هتموت انت على طول. لا ارجوك يا حضرة الضابط عز الدين، ارجوك ركز معايا كده وخد مني كل حاجة بالظبط. انا خايف لتلخبط وتقع وتيجي على دماغنا واموت. معاكم في الشقة اللي هتقعدوا فيها التسعين يوم دول عدد من الخبراء المتخصصين في علم النفس وخلافه، مهمتهم المساعدة في تقمصك لشخصية منصور عز الدين. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا شريف. ها اخبار منصور وعز الدين ايه؟ الخبر اكتشفوا ان في اختلاف بسيط بين منصور وعز الدين وممكن يكشفوا. ايه ايه الاختلاف ده؟ انا مش شايف اي اختلاف. منصور صابع رجله الشمال الصغير مقطوع. فعلا اختلاف ممكن يكشف عز الدين. والعمل يا فندم؟ مش عارف، دي عايزة شوية تفكير. شريف فندم، روح اتصل بأكبر جراح في البلد. ليه يا فندم؟ هنقطع صباع عز الدين. هنقطع صباع عز الدين؟ أيوة. فيها ايه؟ شوف لي أكبر جراح في البلد وأكبر دكتور تجميل واتفق معهم. اتفق معهم على ايه يا فندم؟ على العملية دي، ولازم نتيجة تبقى مشابهة تمام لصباع منصور المقطوع. والعملية هتتعمل فين يا فندم؟ رتب مع الدكتور ومع المستشفى واحجز أوضة بمرافق، والمرافق يكون منصور. طيب يا فندم، مش ناخد رأي عز الدين الأول؟ يمكن. يمكن ايه؟ ده شغل يا فندم. عز الدين ضابط مخابرات فعلا، وعليه انه يطيع الأوامر، بس مش في قطع جزء من جسمه، يعني برضو لازم يوافق، لازم ناخد رأيه الأول. أيوة. طيب روح انت جاهز لكل حاجة وانا هتصرف. ادخل. استقبلنا رسالة الخصم المنصور يا فندم. هات. عايزين فيها ايه؟ يظهر انهم مطمنين قوي، قدرنا نلعب معاهم ونطمنهم، فاكرين انهم بيراسلوا منصور. ايوه وهم مش عارفين ان احنا اللي بنديهم المعلومات اللي بيطلبوها. المعلومات اللي بنبعتها دي صحيح يا فندم؟ لازم تبقى صحيح، والا هيكشفوا اننا بنلعب معاهم. دول اذكياء جدا يا شريف. بس مش ده فيه خطوره؟ المعلومات صحيحه، بس بنديها لهم بطريقه ما تضرش بامن بلدنا. في خبراء متخصصين هم اللي بيجهزوا الاجابه على اللي بيطلبوه. المهم كويس قوي انهم فاكرين ان منصور هو اللي بيراسلهم. اخبار عز الدين ايه؟ خلاص الجرح التأم تماما، ورجع البيت اللي عايش فيه هو ومنصور. ده بقى منصور خالص، حتى البجاحة بتاعته اللي ظهرت بعد ما الخوف راح منه واطمن. فاضل على ميعاد دفع عز الدين للارض المحتلة 20 يوم، ساعة الصفر قربت. لازم يكون عز الدين دلوقتي هو منصور تمام. الخبرة معاهم في اخر مرحلة. منصور دلوقتي بيقول لعز الدين على كل المعلومات عشان يتعرف عليهم. احنا كنا محتاجين لصور عيلته عشان عز الدين يتعرف عليهم، ومنصور ما كانش عنده كل الصور. ها وبعدين؟ منصور بعت جواب لاخته سحر وطلب منها تبعت له صور عشان مشتاق لهم. ووصلت الصور؟ ايوه، وعز الدين بيدرسها دلوقتي. دي بقى صورة اختي سحر، شايف كيف؟ عندها حوالي 20 سنة. جميلة قوي يا منصور. بتعمل ايه بالظبط لما بتشوفك؟ علاقتها بيك ايه؟ بتتعاملوا مع بعض ازاي؟ اقول لك، السحر واختي دلوعة قوي وبتدلع عليها كتير. طول ما انا قدامها وهي نازلة فيا بوس. منصور خوي، وحشني قوي يا اخوي، وحشني قوي يا اخوي. وانتي وحشاني يا سحر، كده هتخنقيني. بحضنك يا اخوي، وحشني حضنك، هتبوس يا اخوي يا منصور. دي اختي سحر، ودي طريقتها معايا، شايف كيف؟ طول ما انا قدامها وهي بتدلع عليا، و ايه سكت لي يا منصور؟ خايف؟ لا ما تخافش، اختك تبقى اختي، سحر حكون اختي فعلا، ما انا بقيت انت خلاص. انا واثق انك تجمصت شخصيتي تماما يا عز الدين بيه، وعشان كده مهما سحر عملت فانت حتكون بشعور منصور واخوها. اما ليلى، ليلى حبيبتي، هيكون تجمصك لشخصيتي معاها حاجه تانية. انت بقى خايف اني اتعامل معاها زي حبيبها منصور؟ ايوه. اولا انا لازم اعرف منك ايه بالظبط حدود علاقتك بليلى. احكي لي الاول حكايه حبكم لبعض وبعدين نوصل لحدود العلاقه اللي بينكم. شوف يا عز بيه، ليلى دي بالنسبه لي كل شيء في حياتي، بحبها، بحبها حب جنون يا عز الدين بيه، وعشان كده انا غيران من وجودك معاها، لانها هتحبك وهتحبها. ومنصور سيبك من العواطف دي وخلينا في الشغل، ما انا خايف، خايف من اندماجك في تقمص الشخصية مع ليلى. اسمع يا منصور بقى، ما تتعبنيش، ده بالنسبة لي يبقى شغل. ايوه انا عارف، عارف يا عزيزي، بس انت من النوع اللي بيحب شغله وبيأديه على اكمل وجه. منصور خليك معايا، ايه مدى علاقتك بليلى؟ انت زوجتي يا ليلى. ايوه انت فعلا زوجتي، شايفه كيف؟ ولازم نبقى كده، لازم ده يحصل. انا بحبك يا منصور، اللي حصل بينا بيربطني بيك وبيربطك بيا طول العمر. انا عارفه انك بتحبني وضروري هتوفي بوعدك، هتتجوزني وهتديني اسمك. ليلى، ليلى. منصور، منصور. ايه يا منصور، سرحت في ايه؟ ما ردتش عليا ليه؟ انا بسألك على نوع العلاقة اللي بينك وبين ليلى. العلاقة اللي بيني وبين ليلى علاقة حب. ايوه عزي بيه، حب نظيف، يعني العلاقة اللي بيني وبينها علاقة شريفة. شوف يا عزي بيه، انا اديتك اللي عندي وكل اللي قلته صح، وارجوك سيبني شوي، عايز افضل لوحدي لو سمحت. طيب طيب طيب يا منصور، هسيبك شوي، انا ماشي عشان اروح اودع امي، ويا ريت لما ارجع تكون فقت عشان نسهر مع بعض الليله، ما انا خلاص كلها يومين وسايبك ومسافر. مسافر؟ ومسافر فين يا ابني عز الدين؟ مش عارف يا امي، ماموريه. ايه حد يا ابني يسافر مكان مش عارفه؟ كل اللي اعرفه يا امي اني حغيب عليك لمده شهرين ثلاثه، وحتوحشيني لغايه لما ارجع يا حاجه. مين عارف اذا كنت هترجع تلاقيني ولا لا يا ابني. لا لا لا، ما تقوليش كده يا امي ارجوكي، انا عارف قد ايه صعبان عليك ان انا هسافر واسيبك لوحدك، بس اعمل ايه يا امي؟ يا ابني انا ماليش حد غيرك، انت اللي داخل طالع عليا في البيت. طب هعمل ايه بس بعد ما تسافر وانا ست كبيره ودايما عيانه؟ يعني ما كانش فيه غيرك يطلع السفريه دي يا ابني؟ لا يا امي، لازم انا، وما اقدرش اقول لا. يعني رئيسك اللي طلعك الماموريه دي يا ابني مش عارف ظروفك؟ مش عارف ان لك ام محتاجه لك؟ هو نفسه ما يقدرش يعمل غير كده يا امي، غصب عنه. الماموريه دي لازم انا، وانا الوحيد اللي ينفع لها. ولو اني مش عارفة حاجة عن شغلك الجديد ده اللي بقالك سنة فيه، الا اني مش مستريحة له، مش عارفة انت بتشتغل ايه ولا بتعمل ايه. لما كنت ضابط في الجيش كنت بشوفك اكتر من دلوقتي، لكن من يوم ما قلحت البدلة الميري ولبست المدني وانا مش عارفة حاجة عنك ولا عارفة اتلم عليك خالص. انت يا ابني لازم تريحني وتقولي بتشتغل ايه دلوقتي ولصالح مين. لا اطمني يا امي، انا بشتغل شغلة شريفة قوي ولصالح امنا الكبيرة، امنا كلنا يا حاجة مصر. ده اللي دايما بسمعه منك، وبيخليني ما اقدرش اقول حاجة ابدا. على العموم ربنا يخليك لامك مصر ويرجعك ليا وليها فايز ومنصور على كل من يعادينا. ها يا منصور؟ تمام، كله تمام. يعني مستعد للسفر لبلدك وناسك يا منصور؟ امال اشتاق لارضك، حموت من اللهفة على ناسي، على بوي واختي واخت سحر، مشتاق على حبيبتي ونور عيني ليلى. ليلى بتحبك يا منصور وانا بعشقها. سحر محوشه لك كل قبولات سنه بحالها وانا حابسها. دي اختي، اختي حبيبتي، ياه وحشني دلعها عليا. وابوك الشيخ مساعد قبل ما ياخدني في حضنه حابوس يده واحضنها واضمها على جبيني زي عادتي. وعازر يا منصور هيقابلني، هيلعبك. حبيبي وانا جاهز لمواجهته. هتقف قدام الثعلب المكار ده؟ منصور امكر منه، ما تخافش عليا، ده انا منصور. بقولك ايه يا منصور، حلوه قوي بدلتك دي. شكر، اتفضل. تفصيلها مظبوط قوي، فصلتها فين؟ عند واحد ترزي. امال ترزي اسمه السيد شوكير في اسكندريه، عرفنا عليه واحد زميلي من اسكندريه. وبتروح من مصر عشان تفصل في اسكندريه؟ اي متعود اروح اقعد شويه في اسكندريه قبل ما اسافر بلدي، وباخد بدل الجديده اللي بيكون مجهزها لي عشان اسافر بلدي. ايوه يا عم ايوه، اديك مسافر وهتتمتع باكل البط والوز من ايدين اختك سحر. بط ووز بس؟ لا، سحر دايما تعمل لي اللحمه والفته اللي بحبها. وكمان بتحب الملوخيه والكوسه؟ لا ملوخيه كوسه لا. اخدت معاك سجاير مصري لابوك الشيخ مساعد يا منصور؟ لا حبيبي، بوي بيحب الدخان اللف، واخدت له دخان وورق بفرح. برافو برافو يا منصور، انت كده فعلا جاهز يا عز الدين. منصور، منصور مساعد الطوبي من فضلك. اطمنت يا شريف؟ ايوه كده اطمنت انك منصور. شريف انا عايزك تبقى تطمن كل شويه على ام الحاجه، انت عارف انا سايبها لوحدها. مش لوحدها، لها ابن تاني اسمه شريف هيعوضها عنك وهينسيها عز الدين. معقول؟ يا ريت تنسيها عز الدين، يا ريت، يمكن ما رجعش. عز الدين هيرجع، هيرجع لامه الكبيره مصر، وهيرفع راس امه الحاجه لفوق. ربنا يقدرني يا شريف. هتقدر، هتقدر وهترجع، ولازم ترجع، لان ابوك وابويا وابو الشعب ده كله منتظرك ومعاك الحقيقه اللي طالبها. ايوه ان شاء الله هرجع بالسلامه. يبقى مع السلامه يا. مين عازر؟ ايوه انت رايح فين؟ لا ابدا حبيبي، بتمشى على ما يجي معادي معاك. لا لا لا بلاش معاد النهارده، اتأجل لبكرة عشان في لجنة هتتكون لمناقشتك في المعلومات اللي جبتها. بكرة الساعة 6 تمشي في الطريق ده. وبعدين؟ هتلاقي نفسك في مكان الاجتماع. كيف؟ ما تسألش يا منصور. الله، يا دي أول مرة تحصل. لا لا خلاص، الساعة 6 همشي في الطريق ده. ايش ده؟ دي اسلاك وكهرباء، ايش اللي بتعمله ده يا جدع انت وهو؟ بتربط سلك الكهرباء في ايديا ورجليا ودماغي ليه؟ انتوا ناويين تكهربوني؟ لا ما ممكن. منصور منصور يا حبيبي ما تخافش، الكهرباء ملهاش دعوه بجسمك انت ولا هتحس بحاجه. حبيبي دي حاجه تخوف، ايش ضمني؟ يا منصور انا هشرح لك اللي هيحصل. دي اسلاك متوصله بالجهاز بس معزوله عن الكهرباء، مش ممكن توصل لجسمك. هتقعد على الكرسي ده وشايف الشاشة اللي قدامك دي؟ ايه؟ هيظهر عليها حاجات كده زي الخط البياني، زي بتاع رسم القلب يعني. وبعدين؟ هنسألك الأسئلة وترد عليها، هيظهر الخط على الشاشة، إذا تغير شكل الخط ده يبقى الإجابة على السؤال ده فيها كذب. طب يا فندم ما هو ضروري الخط البياني هيتغير مع عز الدين. لا مش هيتغير يا فندم، ما هي المعلومات. شوف يا شريف، شوف التكة دي اللي مبني عليها نظرية الجهاز، الخط البياني بيبتدي بشكل معين على حسب بداية الأسئلة الأولى، وعادة بتبقى الإجابة على الأسئلة الأولى صادقة، لأنها بتدور حوالين اسم الشخص وتاريخ ميلاده ومحل سكنه. هنا بياخد الخط شكل معين، لو حصل أي كذب بعد كده بيتغير شكل الخط على طول عن شكله الطبيعي الأولاني نتيجة الإجابة على الأسئلة الأولى. طيب يا فندم، ما هو عز الدين هيبتدي الإجابة بالكذب، لأن أول حاجة اسمه مش منصور مساعد الطوبي. ما هي دي التكة اللي بنستخدمها في مواجهة الجهاز. عز الدين ما اسموش الحقيقي منصور، ولا من مواليد أغسطس سنة 1942، ولا من غزة. معنى كده أن الخط البياني الأول هياخد شكل معين، هو شكل الكذب. بعد كده كل الأسئلة اللي هيجاوب عليها عز الدين زي ما انت عارف كلها كده. آخ يا خبر، يبقى فعلا الخط البياني مش هيتغير. وفي الحالة دي هيعتبروه صادق 100%. برافو برافو، مبروك يا منصور، انت صادق في كل حاجة قلتها. الخط البياني ما تغيرش من أول سؤال لآخر سؤال. مبروك يا حبيبي. حبيبك بلا حبيبك بلا زفت، وانا المكافأة. اهي اهي يا منصور، اتفضل. مبلغ كبير مش كده؟ يعني انت مبسوط يا منصور؟ لا مش قوي، كان لازم تصدقوني من الأول. معلش معلش، دي إجراءات يا أخي. طيب أقدر أولي بقى؟ تقدر، احنا متشكرين خالص. مع السلامة منصور. جنرال ديفيد. أيوه. مش هتسأله عن المعلومات اللي في مخه؟ أيوه، قصدك على القنبلة الذرية بتاعت مصر. أيوه دي مهمة أوي. عارف إحنا جايين عشانها مش عشان اللي فات، بس كنت عايزه هو اللي يقول عشان ما يطلبش كتير. جنرال ديفيد هو مش هيقول مادام معاه فلوس. طيب روح الحقه بقى وهاته قبل ما يخرج ويتخانق مع العسكر بتوعك. انا اتكلمت مع زملائي اعضاء اللجنة وقدرت اخليهم يوافقوا على المبلغ. خلاص احنا موافقين يا سيدي على الربع مليون ليرة. الإشارة إيه اللي بعتها الإعرابي باللاسلكي يا فندم؟ بتقول إن عز الدين في خطر. إيه ده؟ عايز أتهرب أخوها منصور اللي هو عز الدين؟ أيوة يا فندم، معنى كده إنه انكشف. استنى استنى بس يا شريف، استنى، لازم نفكر بعقل شوية. ما هو لو كان انكشف ما كانوش سابوه. أمال عايز أتهربوا من إيه؟ الإعرابي ما قالش السبب في رسالته. لا يا فندم، هو بيطلب تعليماتنا، ينفذ ولا لأ؟ يعني يهرب عز الدين ولا يرفض؟ انا لازم اعرض الامر على سيادة المدير. شيء غريب. عموما انا ما اقدرش اقرر، ولازم اعرض الامر ده على الجهات العليا. هرد عليك يا محيي بعد ما اعمل اتصال. بس ارجوك يا فندم بسرعة، حياة عز الدين في خطر. وبعدين وبعدين يا فندم، الوقت بيعدي، كل دقيقة ضيعة من عمر عز الدين. هنعمل ايه بس يا شريف؟ انا مش عارف اقولك ايه. ما هو اصلا مفيش في ايدينا غير اننا نستنى رد سيادة المدير، وضروري في مناقشات ومباحثات. يا فندم يا فندم، هو الموضوع ده محتاج لمباحثات ومناقشات؟ حياة الراجل بتاعنا في خطر بعد ما انكشف، وفي ايدينا نجيبه. نقدر ننقذه برضو يا فندم؟ عايزة مباحثات دي؟ اهدى يا شريف اهدى، انا مقدر شعورك ومدى خوفك على زميلك، بس انا عايز اقول حاجه. مفيش ما يثبت ان عز الدين انكشف كظابط مخابرات مصري مدفوع على الخصم عشان يجيب معلومة يتوقف عليها قرار خطير. ألو؟ أيوة يا فندم. ها؟ يعني حاضر حاضر يا فندم. في إيه يا فندم؟ الصفقة. قصة وحوار إبراهيم مسعود. إخراج محمد عثمان. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. مع تحيات داليا رشدي.